سجل يا اخي، سجل سجل سجل سجل. إذن أول ما يحذف من أجل ياء النسب هي الياء التي بعد ثلاثة أحرف، سواء كانت زائدة أو كانت للنسب. أما الياء إذا كان في آخر الاسم ياء مشددة وإحدى الياءين زائدة، مثل مرمي قال: والأفصح في نحو مرمي مما إحدى يائيه زائدة حذفهما. يعني مرمي مرمي إذا نصبت إليه تقول أيضا مرمي، هذا في الأفصح. وبعضهم يحذف الأولى ويقلب الثانية واوا، لكن بعد قلبها ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها، فتقول على الأول الذي يحذف الياء كلها مرمي، وعلى الثاني مرموي. يبقى مرمي مرموي، حذفنا الياء الأولى من ياء المرمي. طبعا أصلها مرموي مفعول، يعني مرمي اسم مفعول من رمى، فالأصل مرموي، فاجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء وأدغمت في الياء، ثم كسر ما قبل الياء مرمي. الذي يحذف الياء كلها الزائدة والأصلية يقول مرمي عند النصب، والذي يبقي الأصلية هي لام الكلمة ويحذف الياء التي أصلها واو مفعول يقول يقلب الثانية واوا ولكن بعد قلبها ألفا، يعني مرموي، مرمى أصلها مرمائي وبعدين قلبنا الألف واوا. حتى إيه؟ لا حتى نستطيع أن ننطق بحرف مكسور قبل ياء النسب المشدد، لأن لو بقيت ألفا يعني هي الياء الثانية بعد حذف الأولى قلبت ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها. هذه قاعدة في الإعلام، إذا تحركت الواو أو الياء وانفتح ما قبلهما قلبت ألفا. فالمهم مرمي حذفنا الياء الأولى وقلبنا الثانية واوا، مبا قبل أن تقلب واوا قلبت ألفا. حتى لا يضيع عليك القاعدة. لا مش ألفان مرمي، في الأول خالص مرموي، في الأول خالص لا مرمى وبعدين الياء المشددة بقى مرمى، يعني كل ألف لا ألف واحد ولكن الياء مشددة بعدها. فطلبناها بألف مد لازم بقى. لا أولا لا توجد ألف أصلية أصلها ألف، يعني أي ألف أصلية، أي ألف في حروف الكلمة الأصلية ليس أصلها ألفا، إما أصلها واو وإما أصلها ياء. فرمى يرمي من الرمي، الياء الثانية ياء والياء الأولى واو مفعول، يعني مرمي الياء المشددة هذه فيها واو مفعول اللي هو الحرف الزائد الذي قلبناه ياء، وفيها الياء اللي هي لام الكلم. فعند النسب إلى مرمي الفصيح، والذي لا يحتاج إلى أن نقول الألف قلبت الواو الياء قلبت ألفا ثم قلبت واوا، الفصيح أن تحذف الياء وتجدد ياء للنسب. قال هناك رأي آخر بقى، ما دام عندنا ياء هي لام الكلمة، فلماذا نحذفها؟ نبقي، ولكن بعد أي ونقلبها واو. قبل أن نقلبها واو كنا قد قلبناها ألفا، لأن قبلها أي فتح، واضح؟ فصار مرموي. ويتعين في نحو حي وطي في الياءات المشددة التي في الكلمات السابقة كانت الياء إما مسبوقة بثلاثة أحرف أو بحرفين لكن إحدى الياءين أصليين. هنا بقى الياء المشددة بعد حرف واحد. ويتعين في نحو حي وطي مما وقعت فيه بعد حرف واحد فتح أولاهما فتح أولاهما وردها إلى الواو إن كانت الواو أصلها وقلب الثانية واو كطاووي وحيوي. طي أصل الأولى واو من طوى يطوي وإيه طوي اجتمعت الواو والياء وسبقت أحزامها بالسكون فقلبت الواو ياء وأضغمت الياء. طبعا بنفتح وهي مشددة كانت الأولى ساكنة فبنفتح الأولى ونردها إلى إيه إلى أصلها ثم نأتي بواو إيه بياء النسب. فنقول في النسب إلى طي طاووي وفي النسب إلى حي حيوي. الثاني مما يحذف من أجل ياء النسب تاء التأنيث. تقول في النسبة إلى مكة مكي وقول العامة خليفتي في خليفة وخلوتي في خلوة لحن والصواب خلفي وخلوي. الثالث مما يحذف ألف التأنيث. الثالث الألف خامسة فصاعدا مطلقا يعني سواء كانت للتأنيث أو زائدة للإلحاق وسواء ما كان ما هي فيه متحرك الثاني أو ساكن الثاني أو رابعة متحركا ثانية كلمتها أو رابعة متحركا ثاني كلمتها. يبقى إذا كانت خامسة بتحذف مطلقة وإن كانت رابعة وكانت الكلمة التي هي فيها ثانيها متحرك حذفت أيضا. فالأولى ألف التأنيث كخضارا لطائر أو الإلحاق كحبرك ملحق بتفرجل للقرابي أو لذكر القرابي. القراد حشرة تصيب الحيوانات. قراد؟ معروف يعني؟ شرحنا بالدالي. يقولون للذكر حبركة وللأنثى حبركة. ما هو ذكر القرآن. قلنا هناك ألف تأنيث وألف ما ألف الإلحاق. ألحقنا إتعلمنا تاني الكلمة حبرك فأردنا أن تأخذ عدد حروف تفرجل فتتصرف تفرقها فزادوها ألفا. فهناك ألف مزيدة للتأنيث وألف مزيدة للإلحاق أو المنقلبة عن أصل كمصطفى من الصفوة. فإن مصطفى أصل مصطفى ون فقلبت الإيه الواو ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها. يبقى الألف الخامسة تحذف مطلقة إذا نسب إلى الاسم الذي هي فيه، سواء كانت التأنيث أو الإلحاقي أو منقلب عن أصل. تقول في النسبة إليها حباري وحبرتي ومصطفي. والثانية ألف التأنيث خاصة، لي رابعة متحرك ثاني ما هي فيه، فجمز للحمار السريع. تقول في النسبة إليه جمزي، فإن سكن ثاني كلمتها جاز حذفها وقلبها واو، سواء كانت للتأنيث كحبلى أو للإلحاق كعلقى اسم لنفس، فإنه ملحق بجعفر، أو منقلب عن أصل كملها من اللهو. تقول فيها حبلي أو حبلوي، وعلقي أو علقوي، وملهي أو ملهوي. والقلب أحسن من الحذف، ويجوز زيادة ألف بين اللام والواو نحو حبلاوي. يعني هذا إيه من الجائز، يعني كأنه تحصيل لللفظ. سنكتفي بهذا الذي بهذه الثلاثة، ويبقى أو تبقى ثلاثة أشياء أخرى ستحدث نعرفها إن شاء الله في اللقاء القادم حتى نعم. خليفين خلفي لا خلفي خلف ان شاء الله سيأتي. يعني هناك اشياء اخرى ستحدث غير الاخر، يعني حنيفة حنفي، ويعني قالوا ايه ما كان على فعيلة، سيأتي بقى ما كان على وزن فعيلة وليس فيه تضعيف، يعني لو فيه تضعيف فجليلة بتبقي جليلي، وإذا كان ليس فيه تضعيف بتحذف الياء، إذا حنيفة حنفي. هذا سيأتي في حذف غير الأصل. ننتقل إلى إعراب القرآن، ونسأل الله أن ينفعنا به. إعراب القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللغة أعوذ أعتصم وأمتنع. الشيطان إما أن يكون على وزن فعلان من شاط يشيط بقلب ابن آدم، أي مال به وأهلكه. يعني سمي شيطانا لأنه شاط بقلب ابن آدم، أي أماله أو أهلكه. وإما أن يكون على وزن فيعال، يعني الياء زائدة، شيطان من إيه؟ من شاطناء، من إيه؟ شاطناء بمعنى بعد. قال إما أن يكون على وزن فعلان من شاط يشيط بقلب ابن آدم، أي مال به وأهلكه. وإما أن يكون على وزن فيعال من شاطناء، أي بعد، كأنه بعد عن الخير أو بعد غوره في الشر. غوره يعني الغور أصل العمق، يعني لوسوسته وخفاء تأسيه بعد في أنه يعني يأتي إلى المسارب البعيدة في نفس الإنسان. الرجيم فعيل بمعنى مفعول. و والمرجوم في اللغة المطرود الملعون، يعني الرجم معناه اللعنة من بين معانيه اللغوية، أو فعيل بمعنى فاعل أي يرجم غيره بالإغواء والتضليل وإلقاء النفس في المتالف. يبقى طبعا المعنى الأول أقرب، لأن الله عز وجل توعده بهذا: أخرج منها مذءوما مدحورا، كما قال عليه الله يعني قال عليك اللعنة إلى يوم الدين، فهو رجيم بمعنى مرجوم ملعون مطرود من رحمة الله تبارك وتعالى. الإعراب لا، ليس كل فاعل صيغة مبالغة. ليس كل فاعل صيغة مبالغة. وحتى إذا أفادت المبالغة، فإما إما أصلها فاعل أو مفعول. أيوة، أصلها يعني محولة عن اسم الفاعل، صيغة المبالغة محولة عن اسم الفاعل. لكن هو إذا كان بقى بمعنى اسم مفعول يبقى ليست صيغة مبالغة. واضح؟ يعني رجل قتيل، رجل جريح، يوم تكون بمعنى مفعول يبقى ليست من صيغ المبالغة. الإعراب: أعوذ فعل مضارع مرفوع، وهو فعل معتل أجوف، لأن عين الفعل واو، والأصل أعوذ. كيف عرفنا أن الأصل أعوذ؟ هات أي فعل صحيح الحروف، مثلا أكتب، كتب، أكتب، نصر، أنصر، فالأصل أفعل، يبقى أعوذ على وزن أفعل، فاستثقلت الضم على الواو فنقلت إلى العين فصارت أعوذ. ده يسمى إعلالا بالنقل، إذا وجد حرف معتل متحرك وقبله حرف صحيح ساكن نقلت حركة حرف العلة إلى الساكن الصحيح الفضل. قد يترتب على هذا النقل إعلال بالقلب وقد لا يترتب. فأعوذ لما نقلنا الضمة إلى العين، الضمة مناسبة للواو فبقيت الواو. أما أستعين، أصل أستعون، أصل إيه؟ أستعون. فلما نقلنا حركة الواو وقعت الواو ساكنة بعد كثرة، فقلنا فيها فاستثقلت الضم على الواو فنقلت إلى العين فصارت أعوذ. وهذه علة ما كان من هذا الباب، يعني كل ما كان أعوذ أقول أصوم يبقى إيه، كل ذلك يجري عليه هذا الحكم. وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا. طبعا عرفنا أن الفاعل يستتر وجوبا في أربعة مواضع، منها إيه؟ المضارع، فاعل المضارع المبدوء بالهمزة، تقديره أنا، بالله جار ومجرور متعلقان بأعوذ، يعني أحتمي أو أمتنع بالله من الشيطان. من الشيطان جار ومجرور متعلقان بأعوذ أيضا. ومن لابتداء الغاية كما أن إلى لمنتهى الغاية. فإذا قلت لزيد من الحائط إلى الحائط فقد بينت به طرفي ماله. ممكن ما له، ممكن ماله، إذا يعني اعتبرنا ما موصولة أو اعتبرنا المال، يعني قد يكون الحائط إلى الحائط مال مقوم، يعني مش مقوم، يعني تطلق على الأشياء. نعم. وإذا قال الرجل لزيد علي من واحد إلى عشرة فجائز أن يكون عليه ثمانية إذا أخرجت الحدين، وجائز أن يكون عليه عشرة إذا أدخلت الحدين معه. وجائز أن يكون عليه تسعة إذا أدخلت حدا وأخرجت حدا. يبقى هذا محتمل يعني من للابتداء، هل تدخل ما بعدها من واحد إلى عشرة، هل واحد داخلة أم خارجة؟ فقال اللغة تحتمل الأمرين، اللغة تحتمل دخول ما بعد من ودخول ما بعد إلى، وتحتمل خروجهما وتحتمل دخول أحدهما وخروج الآخر. لا من ناحية اللغة لا يوجد. يبقى من لو مش عارف ايه ده جزء منه يدخل منه يكون المغير جزء منه. طيب والعدد كل عدد ليس جزء من المغير. طيب وحتى نفترض يعني طيب يعني ماشي، هل العدد عشرة جزء مما قبله؟ وكان أحد الخطاب ظللت أخت الناس من كتاب السلواجه 10 سنين. يعني طب هو ليه قال هنا ابتداء الغاية؟ أعوذ بالله من الغاية ابتداء؟ يعني من أول وسوسة له، أعوذ بالله من الشيطان، من أول وسوسة منه من الشيطان أنا أتمنى بالله أن تدركني. لا البيان تجتنب الرجسة من الأوثان، عندك شيء بالك باب من الفشل لا يعني مش ابتداء يعني مش عارف مش ابتداء يعني منه مش منه على فين انت فاهم كده منه يعني ايه؟ يعني منه طب ما كان نقول يعني فين الشيطان بمعنى الشيطان تمام ده اللي انا بقوله طب ده المعنى اللي احنا فاهمينه انما بقى لما تيجي مين في اللغه العربيه تمام يبقى من بدايه وسوسته انت زعلان ليه ده يا ربنا هيحميك يعني معنى جديد يعني معنى حلو ماشي بس يعني وعلى فكره انت واخد المعنى كمجمل يعني لم تتامل في ادراكه واخد بالك يعني انت ما تعمل اقول ان الشيطان بمعنى اول وسوسه للشيطان طيب والشيطان له ايه له مداخل واضح له وسائل وطبعا يعني طيب يراكم هو وقبيلوه من حيث لا ترونها ف يعني فكأنك بتاخذ من الله حصانه من بدايه ما يقول الشيطان تاثير هو الأصل من أصل ما هو من أول طبعا لها فوائد كثيرة جد لكن قالوا كده المعنى الموضوع له في الأصل الابتداء إما المكان أو الزمان من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى من أول يوم المسجد الأقصى تقوى من أول يوم يبقى ابتداء الغاية في الإيه؟ في الزمان لا بس لا هو مفيش تأويل أصلا لا كلها مش هي جديدة علينا احنا احيانا نقول ايه الف بالشيء الفك بالشيء يجعلك لا تدركه ذلك يعني انت ايه الف ان بتبقى ماشي كده شايف الشيء ده انما واحد ده جاي مخصوص عشان يشوف الشيء ده فانت كنا واخدينها كده اعوذ بالله من الشيطان ما بنقعدش نفتش كمان هي ايه واخد بالك احنا كل اللي بيهمنا بنستعيذ من الشيطان الرجيم نعت حقيقي للشيطان وجملة الاستعاذة ابتدائية لا محل لها من الإعراب يعني في بدء الكلام الجملة الابتدائية من الجمل التي لا محل لها من الإعراب الجملة الابتدائية وسيأتينا إن شاء الله بقية الجمل التي لا محل لها من الإعراب بسم الله الرحمن الرحيم اللغة اسم اختلف علماء اللغة في اشتقاق الاسم فذهب البصريون إلى أنه من السمو وهو العلو وذهب الكوفيون إلى أنه مشتق من السمة وهي العلامة وكلاهما صحيح من جهة المعنى وفيه خمس لغات اسم وأسم وسم وسم وسما لما نقول هذا اسم يعني بيقصد فيه ان انت بتجعل عليه علامة تدل على علوه في غالب الامر يعني تسميه بتسمية تسمو به والاسم علامة على الصحيح هذا والاسم هو واحد الأسماء العشرة التي بنوا أوائلها على السكون فإذا نطقوا بها مبتدئين زادوا همزة تفادية للابتداء بالساكن يعني أحد الأسماء العشرة التي همزتها همزة قصر لسلامة لغتهم من كل لكنة وإذا وقعت في درج الكلام لم تفتقر إلى شيء بسم الله الله عالم لا يطلق إلا على المعبود بحق خاص لا يشركه فيه غيره وهو مرتجل غير مشتق عند الأكثرين مرتجل عقل منقول ايوه العالم في عالم منقول وعالم مرتجع منقول يعني من جنس كأسد من وصف كعباس من نفس المعنى فقط يعني ايه بقى مرتجع يعني يريد ان يقول ليس ماخوذ من آلهة وهيقول لك المعنى الثاني ليس هيج مرتجل غير مشتق عند الأكثرين يعني اسم على الذات العليه غير ليس ماخوذا من ايه من آلهة ولا ولها كما سيقول في هذا المقام وغير منقول طبعا لا غير اللي احنا قلناه اللي هو في عالم مرتجل وعالم لا وايضا بنفس المعنى لانه ليس منقولا من شيء ووضعناه على الله عز وجل او وضعه الله على ذاته هو مشكلة في حاجه ثانيه يعني غير منقول غير لكن هو الاصل في الاعلام من اعلام مرتجله اللي هي ايه موضوعة من اول الامر على العالمية ولم يكن لها معنى اخر لم تنقل من شيء آخر، ده الأصل في الاستجابة. أنها موضوع في الأصل على تأويلها على العالمين. على العالمين. الله عالم لا يطلق إلا على المعبود بحق، خاص لا يشركه فيه غيره. يعني أحمد. لا. مفهوم. طيب. إيه يعني نسمي زي. زي ده مش من أي فعل. سعاد. زينة. وهو مرتجل غير مشتق عند الأكثرين، وإليه ذهب سيبويه في أحد قوليه، فلا يجوز حذف الألف واللام منه. وقيل هو مشتق وإليه ذهب سيبويه أيضا، ولهم في اشتقاقه قولان، أن أصله إله على وزن فعال من قولهم أله الرجل يأله إلهة، أي عبد عبادة، ثم حذفوا الهمزة تخفيفا لكثرة وروده واستعماله، ثم أدخلت الألف واللام للتعظيم ودفع الشيوع الذي ذهبوا إليه من تسمية أصنامهم وما يعبدونه آلهة من دون الله. إله يسلوا الهمزة الله بات لا. ثم جاءوا بآل لتفيد فائدتين، التعظيم والتعريق وكون خاص على الله عز وجل، أن هو نفع الشيوع. دفع الشيوع يعني القول الثاني في الاشتقاق أن أصله لاها، ثم أن أصله لاهن، ثم أدخلت الألف واللام عليه، واشتقاقه من لاها يليه إذا تستر، كأنه سبحانه يسمى بذلك لاستطاره واحتجابه عن إدراك الأبصار. وما أجمل قول الشريف الرضي الشاعر، ويرضيه أن يبين لك أن معنى لها استطرى، تاهت العقلاء في ذاته تعالى وصفاته لاحتجابها بأنوار العظمة، وتحيروا أيضا. لا أنا ما لفش أنا شعروا أعمل تاهت العقلاء في ذاته تعالى وصفاته لاحتجابها بأنوار العظمة، وتحيروا أيضا في لفظ الجلالة، كأنه انعكس إليه من تلك الأنوار أشعة ظهرت أعين المستبصرين، فاختلفوا أسرياني هو أم عربي، اسم أو صفة، مشتق ومما اشتقاقه وما أصله، أو غير مشتق، علم أو غير علم. طبعا ده كلام يعني هو الرجل ما بحثه صحيح، لكن إيه، نحن مأمورون أن نقف عند كلمة الله، تاخد بالك، ونقول هي عالم على الذات العلية سبحانه وتعالى، ولا نبحث في هذه الأمور. يعني عايز أقول لك بدليل أنه حير الناس، يعني حتى راح اختلفوا وإيه أصلا. طبعا إذا كان هو سبحانه وتعالى، يعني طبعا الأسماء أسماء نحن إيه نعرفها في اللغة، أما الذات العلية فهو المحجوب عن الإدراك سبحانه وتعالى، طبعا في الدنيا عن مدركه وعن المراقب. فالمهم يعني كلمة الله نقف عند أنها إيه؟ علم على الذات العلية لا يشاركه فيه غيره، لم تسمع يعني ممكن إله أطلقه، إنما الله لم تطلق على غير الله سبحانه وتعالى، ولا يستطيع مدعي مهما يعني تجرأ أن يطلق هذا الاسم على غير الله عز وجل. وقلنا طبعا كلمة الله كلفظ له خصوصية في اللغة العربية، منها تفخيم لامه، ومنها نداؤه بغير وصله، فنقول تقول يا الله بدون أن تقول يا أيها، وتعويض حذف حرف النداء والتعويض عنه بالميم. اللهم الرحمن صيغة فعلان في اللغة تدل على وصف فعلي فيه معنى المبالغة للصفات الطارئة كعطشان وغرفان. الرحيم صيغة فعيل تدل على وصف فعلي فيه معنى المبالغة للصفات الدائمة الثابتة، ولهذا لا يستغنى بأحد الوصفين عن الآخر. رحمن هذا أحيانا ورحيم هذا دائما. لا هو رحمن وقالوا العكس. لا هو قالوا الرحمن كل زيادة في اللفظ تدل على زيادة في المعنى. الرحمن المتفضل بجلائل النعم، والرحيم المتفضل بدقائقها. وطبعا ويقولون رحمن الدنيا والآخرة ورحيم الآخرة، لأن من رحمته من الرحمانية ما يصل إلى غير المؤمنين، لأنه الرحمن. أما رحيم فهذا خاص بالمؤمنين. فعلي. لا وصف على وصف فعلي. يعني لا مش معنى ان الوصف بطريقه الحين ده في اللغه خلي بالك من يعني طول عطشان يعني عشان هو دلوقتي عطشان لكن كيف اما فعلي في اللغه طول على شيء ثاني يقولون خليل مثلا أفادت أن الله عز وجل يعني إذا اقتضت حكمته أن يعم بالرحمة من يستحقها في وقت اضطر إلى أن يدعو الله باسمه الرحمن الرحيم فيعطيه رحمة أخبانك مناسبة لحاله الطارئ. ورحيم ده وصف ثابت ده يعني مثلا رحيم بنا منذ نشأتنا إلى في الدنيا وفي الآخرة، ورحمن عندما ترد علينا أمور تكون رحمة الله هي الإيه المنقذة لنا من شدائد، واخد بالك؟ فتأتي رحمته بالغيث مثلا. هو هنا يعني من الحتة دي هو وده رأي كان بالدليل ايه ولد الله ولد الرحمن، يعني ولدك تقولين الرحمن لا يطلق على غير الله عز وجل ولم يتأين. لا هم قيل قالوا الرحمن اليمامة المسلمة كذلك مسلمة من بعض أن الرحمن يدل يعني بالرحمة التي على كثيرة أي محمولة بالرحمة بالرحمة بالرسولة التي بالرسولة اللي من يشاء من عبارة الله نقول نقول طيب الإعراب باسمي باسمي جار ومجرور متعلقان بالمحذوف والباء هنا للاستعانة أو للإلصاق. طبعا حروف الجر بقى ايه لغير نتأمل فيها ها يا احمد لا اشتكي وتقدير المحذوف أبتدئ، فالجار والمجرور في محل نصب مفعول به مقدم. مفعول به مقدم. يعني أجعل بسم الله الرحمن الرحيم ملاصقة للفعل الذي أفعله. يعني كأنني يعني أبدأ بها، يعني أجعلها ملاصقة له. وتقدير المحذوف أبتدئ، فالجار والمجرور في محل نصب مفعول به مقدم. أو ابتدائي، فالجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبر لمبتدأ محذوف، وكلاهما جيد. يعني ابتدائي حاصل بسم الله، أو أبتدئ بسم الله. لو كان متعلقة فعل بسم الله أبتدئ، هذا معنى أنه مفعول به مقدم. الله مضاف إليه، الرحمن الرحيم صفتان لله تعالى، وجملة البسملة ابتدائية لا محل لها من الإعراب. البلاغة في البسملة طائفة من فنون البلاغة. الأولى في متعلق بسم الله أن يكون فعلا مضارعا، لأنه الأصل في العمل، والتمسك بالأصل أولى، ولأنه يفيد التجدد الاستمراري، وإنما حذف لكثرة دوران المتعلق به على الألسنة، لكثرة دوران المتعلق به بسم الله، لكثرة دوران المتعلق به على الألسنة. وإذا كان وإذا كان المتعلق به اسما الابتدائي، يعني المتعلق الجار والمجرور، والمتعلق الفعل أو الاسم الذي هو إيه؟ مبتدأ. وإذا كان المتعلق به اسما فإنه يفيد الديمومة والثبوت، كأنما الابتداء باسم الله حتم دائم في كل ما نمارسه من عمل ونردده من قول. يعني كأنه قال إذا قدرت المتعلق فعلا مضارعا ففيه بلاغ، وإذا قدرته اسما ففيه بلاغ. الفرق ده ان كانه وصل الابتداء بالبسملة امر حتم عليك، سواء كنت الان في عمل يقتضي البسملة او لا. اما ابتدئ بسم الله التجدد الاستمراري، يعني انت الان في حال تحتاج فيها الى البسملة، بعد يعني تنظر الى ايه تجدد الاقوال والاعمال المقتضية بالبسملة. يعني كأنه مرة بيعطي حكم الابتداء بالبسملة أمر حتم، ومرة بيراعي ما يتجدد من أعمالنا المقتضية بالبسملة. الطائفة الثانية في البلاغة أو السر الآخر في البسملة الإيجاز بإضافة العام إلى الخاص، ويسمى إيجاز قصر. إيجاز إيه؟ قصر. هناك إيجاز حذف وإيجاز قصر. إيجاز القصر هو أن يكون الكلام القليل دالا على معنى كثير دون أن يكون في الكلام حذف أو أن لا تستطيع أن تعين المحذوف. إذا جعلنا الباء للاستعانة فيكون في الكلام استعارة مثنية تبعية لتشبيهها بارتباط يصل بين المستعين والمستعان به. وإذا جعلنا الباء للإلصاق فيكون في الكلام مجاز علاقته المحلية، نحو مررت بزيد أي بمكان يقرب منه لا بزيد نفسه. إذا جعلنا الباء للاستعانة فيكون في الكلام استعارة مكنية تبعية لتشبيهها بارتباط يصل بين المستعين والمستعان به. يعني بسم الله، يعني أنت إيه في الأمور الحسية بتستعين بأمور تجعل بينك وبينها رباط. يقول مثلا استعينوا في مثلا بالسيارات مثلا للوصول الى كذا، استعينوا بكذا، فجعل القصيدة بين بين البسملة والفعل، فانها ايه لانه طبعا امر معنوي، يعني قول ايه لما الامر المعنوي يظهر في صورة ايه بيشير الامر يعني الاستعانة من لوازم الأمور الحسية بالنسبة للبصر، واضح؟ فكأن البسملة أشبهت أمرا حسيا، حذف هذا الأمر الحسي وجئنا بشيء من لوازمه وهي الباء الدالة على الاستعانة. طب الباء بقى يبقى الباء يقول ايه التجاوز في الحروف تابع للتجاوز في المصادر. أجمعنا مكنية تبعية، يعني حتى المكنية عنه تبعات في الباء، يعني الباء دالة على وجود وهي للاستعانة تدل على شيء حسي يستعان به. هذا الشيء الحسي مش موجود أصلا أو له، ما هي الباء دليل عليه، دليل الاستعارة أصلا، دي سعر المكنية تبعية لأنها موجودة أصلا، لأنها في الحرف، لا لا الناس اللي يعني أو خلينا الحرف لأنها في الحرف، في الحرف يعني الحرف هو الذي دل عليه، يعني نذكر يعني الحرف تابع الحرف بس، الحرف يتبع شيء. وإذا جعلنا الباء للإلصاق نعم يبقى مرسل، يبقى بسم الله يعني جعلت اسم الله ملاصق، يبقى يعني كأن إيه محل اسم الله هو الملاصق، يعني عبرت بالإيه بالمحل، المحل عبرت بالحال وعرفت المحل. طب ليه أنت مثل مرسل بزيد بمكان الاسم مختلف ولا ايه؟ ما هو باسم الله، هو اسم، هو اسم الله ده، هو اسم الله ده حاجة واحد ان انت لصقته بالله ولا المعنى نفسه؟ المعنى المعنى الذي حل فيه باسم الله، يعني اسم الله ده له معنى، المعنى ده اللي انت بتسمي يعني لا ما بتسميش بالمعنى بالشيء الذي تبدأ به مين؟ بالقول أو بالعمل، مش أنا اللي أنا فعلا بلتق بس يعني قولي بالاسم مش باسم فعلا، يعني الاسم ده مش حاجة مش هو الاسم يعني حاجة حسية، لكن هو قول الاسم يبقى انا بلتقه خلاص، يبقى القول ده هو المحل هو ده محل، ليه بقى محل؟ المحل ليه قلنا محلية كده. قول محل المقول، القول اللي انت بتقوله محل لما ايه؟ لما يقال فيه. طبعا احنا لا نريد ان نقف عند المجازات يعني. احسن. الفوائد في البسملة، فوائد لا يجوز الجهل بها. ومنها: ألف، اعلم أن البسملة آية من سورة الحمد، وآية من أوائل كل سورة عند الشافعي، وليست آية في كل ذلك عند مالك. وعند أبي حنيفة وأحمد بن حنبل هي آية من أول الفاتحة، وليست آية في غير ذلك. والاحتجاج لذلك مبسوط في كتب الفقه والتفسير، فارجع إليه. لم يوصف بالرحمن في العربية بالألف واللام إلا الله تعالى، وقد نعتت العرب مسلما كذاب به مضافا، فقالوا رحمن اليمامة. قال شاعر منهم يمدح مسلمة: فموت بالمجد يا ابن الأكرمين أبا، وأنت غيث الورى لا زلت رحمن. جيم تكتب بسم الله بغير ألف في البسملة خاصة، استغناء عنها بباء الاستعانة، يعني فإن الباء، ولذلك يطيلون سنة الباء، يعني الباء دي كأنها لتكون عوضا عن الألف المحفوفة في الإمام. لا، هي في الإملاء عادي، في الإملاء بتكتب الباء حتى لو لم تكن عن الألف. يعني قالوا تعويضا عن الألف أطالوا سنة الباء، ليس حتما، يعني إطالة سنة الباء ليس حتما. تحذف الألف، تكتب بسم الله الرحمن الرحيم بألف في البسملة خاصة، استغناء عنها الداعي للاستعانة، بخلاف قوله تعالى اقرأ باسم ربك. فالألف إيه؟ مكتوب مرسوم. ما هو قصده في الأول الكلام يعني. اقرأ بس ربك المتعلق موجود أصلا. تحذف الألف من الرحمن لدخول الألف واللام عليه. يقال لمن رحمن الرحمن لا الألف اللي بعد الميم لدخول الألف واللام تحذف، يعني لو كتبت رحمن بدون ألف ولام تكتب الألف، لو كتبت الرحمن تحذف الألف. وكل ده احنا نتكلم على الرسم الرحماني في النص لا حتى في اللغة عموما. يقال لمن قال بسم الله الرحمن الرحيم مبسمل، وهو ضرب من النحت اللغوي. النحت اللغوي أن تجعل من العبارة كلمة دل عليها، تقول حوقل وبسمل وهلل إلى آخره. نعم. وقد ورد ذلك في شعر لعمر بن أبي ربيعة: لقد بسملت ليلى غداة لقيتها، فيا حبذا ذاك الحبيب المبسمل. خايفة منه بقى ولا ايه؟ ومثل بسملة حوقلة إذا قال لا حول ولا قوة إلا بالله، وهلل أو هيلل إذا قال لا إله إلا الله، وفتحل إذا قال سبحان الله، وحمدل إذا قال الحمد لله. وحي صلى وحي على إذا قال حي على الصلاة وحي على الفلاح، وجعفل إذا قال جعلت فداك. هذا والنحت عند العرب خاص بالنسبة، أي أنهم يأخذون اسمين فينحتون منهما اسما واحدا فينسبون إليه، كقولهم حضرمي وعبقسي وعبشمي نسبة إلى حضرموت وعبد القيس وعبد شمس. عبشمي عبد مؤمن على أن القراء ذكر عن بعض العرب معي عشرة تحد فأحدهن لي، أي سيرهن أحد عشر، يبقى إيه أخذ من أحد عشر أحدهن. وقال القراء معنى اللهم يا الله أمنا بخير، أي اقصدنا بخير، فكثرت في كلام العرب. يعني يقول إيه، هناك نحت مضطرب ونحت يعني قال به بعضهم ولم يقل به الآخر. النحت المضطرب اللي عند العرب إنك تأخذ اثنين تنحت منهم اسم للنفس عند النحت. أما ونحت العرب من اثنين، فقيل عن الصلدم انه من الصلد والصدم، ومنه بالحارث لبن الحارث. ولعل الحقلب وهو السيء الخلق والثقيل الروح منحوت من الحقد والثقل. يعني العرب ايه نعتوا الثقيل بالحقلب، فقول لعل بقى لعل حقلت هذه منفوسة من الحقد والثقل. ونحت من فعل وحرف، فقالوا الأزلي وهو منفوس من لم يزل. ونحت من اسم وحرف، فقالوا من لا شيء، فقالوا من لا شيء تلاشى. ونحت من حرفين، فقال الخليل إن كلمة لن منفوسة من لا وأن، وأنها لا في لن وأنها تضمنت بعد تركيبها معنى لم يكن في أصليها مجتمعين. وإنما أوردنا هذه الأقوال لا لأنها قاطعة فهي موضع خلاف كما رأيت، ولكننا استأنسنا بها لتتوافر همم المشتغلين باللغة على النحو، ففيه ثروة جديدة للغتنا وتسهيل لكثير من التعابير الحديثة التي تفتقر إليها. فالنحو من أبرز الظواهر في اللغات الأجنبية الحديثة بفضل ما يلحق بالأصل من لواحق سابقة أو لاحقة، أو بفضل ما يعطونه للغتهم من مرونة. يعني كما يقول اللغة العربية لا يعوزها ما في اللغات الأخرى من النحو، فهذه ظاهرة عند العرب وممكن أن يدرسها مجمع اللغة العربية ويقيم لنا نحوس تغني مثلا عن إيه عن بعض الأسماء الأجنبية. فإذا أخيرة قال كانت قريش قبل البعثة تكتب في أول كتبها باسمك اللهم، وكان أمية بن أبي الصلت أول من كتب باسمك اللهم إلى أن جاء الإسلام ونزل بسم الله الرحمن الرحيم. وروى محمد بن سعد في طبقاته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكتب كما تكتب قريش باسمك اللهم، حتى نزل قوله تعالى وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها. فكتب بسم الله حتى نزل قوله تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، فكتب بسم الله الرحمن حتى نزل قوله تعالى إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا كل الكلام ده مجرد اجتهاد أيضا، وإلا فصورة الفاتحة قيل نزلت بنفس وفيها بسم الله الرحمن الرحيم، يعني مش مكان يعني تبتت اللهم في كيف المعروف. حتى الأرض أكلت المعهدة اللي كانت تقدمها لا اللي هي كانت في المقاطعة وإلا باسمك الله باسمك الله يا الله ما هو من بعدها اللهم يعني باسمك يا الله. طيب وإن شاء الله لنا لقاء مع الفاتحة. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.